المجموع ما زلنا مع اختلاف المتبايعين، وأن في الاختلاف أن الراجح الصحيح كما أصلنا في المذهب هو إيش؟ التحالف، أن يتحالف، لأن النظر الدقيق يقول كل منهم مدعي وكل منهم مدعى عليه، كل منهم مدعي وكل منهم مدعى عليه. إيه يعني مدعي ومدعى عليه؟ طبعا هديك مسألة لتجلس. إذا انتقل عبد اسمه عفير، انتقل من يد زيد إلى يد عمير، عفير انتقل من يد زيد إلى يد عمير، ثم اختلف، قال زيد أين المال؟ قال عمير وما المال؟ قال مال عفير بعتك إياه بمئة درهم، قال بل أنت وهبتني إياه، والهبة لا يعني مال لها، أنت ما وهبت لتساب عليها، فماذا فعلان؟ تصورت عفير بين زيد وبين عمير، زيد أعطاه لعمير، انتقال الملك ثابت أهو الآن، زيد أعطى عفيرا عميرا، لكن زيد بعدما أعطاه قال أين المال؟ قال عمير وما المال؟ قال مالي بعتكها أو بعتكه بكم؟ بمئة. فقال الآخر بل وهبتني. يتحالفان، طبعا يتحالفان للنص التأصيلي عندنا بأنهما إيه؟ متبايعان، صحيح؟ كل منهم مدعي وكل منهم مدعى عليه، فيتحالفان على إيش يا حريص؟ هي المسألة على النفي والإثبات، هو كل منهم يقسم أولا إثباتا ويقسم أولا ثانيا إيش؟ نفي. يقسم البائع يقول والله بعته بما، والله بعته، والله ما وهبته له، نفي إثبات. ويأتي المشتري يقول والله وهبني إياه، والله ما اشتريته منه بما، مفهوم؟ فيتحالفان على البيع على النفي والإثبات. طبعا النقول يرجع اليمين إلى صاحب. هذا الوجه الأول في هذه المسألة، أنه جعل الأمر على المتبايعين. أما الوجه الثاني فلا يحلف إلا البائع، طبعا فهلاوي أتى به المشتري، صح؟ فلا يحلف إلا البائع، البائع فقط هو الذي يحلف. وجهة النظر عندنا في هذا الباب لما؟ لأنهما أولا اتفق البائع والمشتري على زوال الملك، اتفق البائع والمشتري على زوال الملك، لأنه لما يقول المشتري وهبني فالملك ملكه، ويقول بعنيه الملك، لأنه في يدي الآن، يبقى زوال الملك متفق عليه. فلما زال الملك احتجنا لتفسيره، احتجنا لتفسير زوال الملك، كيف كان زوال الملك؟ فتفسير زوال الملك لا يكون إلا ممن يدعي الزوال الأصيل، هو من؟ البائع. لذلك البائع القول قول البائع بحب باليمين، يقول والله ما زال ملكي عن عفير إلا بمئة درهم، بعته بإيش؟ بعته بمئة، بعته بمئة درهم. فإذا يكون القسم للبائع، لأن المسألة فيها زوال ملك وزوال ملك، ما دام قد اتفق على زوال الملك فاتفق العقد وزوال الملك، فإذا لابد من تفسير وتفصيل زوال الملك، كيف زال الملك، فيرجع ذلك إلى البائع هو الذي يقسم على هذا. ولو اختلف فقال اختلف في أصل العقد على عقدين، يعني قال زيد اشتريت هندا أمة منه جارية، فيأتي زيد يقول أو عمرو أو عمير يقول بل بعت أحمد بعت يعني نصيرا عبدا مثلا، ما طبعا لأن الأسماء نبجل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول بمثل هذا، فيقول بعت مثلا نصير عفيرا إيهابا بعته له إيش؟ عبدا، ويقول لا هندا اشتريتها أمة جارية. فهنا لما اختلف بعض العلماء قال هنا لابد يتحالفان، لكن على النفي لا على الإثبات فقط. والوجه الثاني بأنه يتحالفان كما أصلنا التأصيل العام، يتحالفان على النفي وعلى الإثبات. والصحيح الراجع أنهم لا يتحالفان على النفي والإثبات، لأن الحلفان على النفي والإثبات في عقد واحد، وهذا إيش؟ وهذا في عقدين، عقد جارية وعقد أمة، عقد جارية وعقد عبد، عقد جارية وعقد عبد. لذلك الحلف يكون على شيء واحد، يثبت هذا العبد، يقول والله بعته العبد، والثاني يقول والله اشتريته إيش؟ الجارية. وأيهما نكل يكون الحلف الآخر أو ينفسخ العقد كما قلنا إذا لم يحصل وفاق يبقى ينفسخ العقد ويتردان يتردان. طيب وإذا اختلف في شرط يفسد البيع اختلف في شرط يفسد البيع طبعا لو قلنا شرط يفسد البيع في شروط كثيرة تفسد البيع مثلا ما عندكم شروط الفيزا كارد تعرفونها الفيزا كارد يقولون لا نأخذ منك شيئا إن دفعت في المدة أو المهلة التي أعطيناك إياها فلا فائدة فإن زدت فعليك الفائدة فيزا كارد. طبعا تعرفون أنواع الفيزا كارد أنا طبعا ما أنا لا أستخدمها وربي ولا أعرف عنها شيئا لكن من كثرة الأسئلة تصور لأن الفتوى فرع عن تصور أنت عندك الفيزا كارد الذهبية طبعا أنا الوجوه تثبت أنكم لا تعرفون لا الصفيح ولا الحديد ولا الذهب يعني المسألة كلها إحنا بنتعامل برغيف العيش مش بالفيزا كارد فهي المسألة إيه فنتكلم عنها فقط ثقافة لتعلم ما هي الفيزا كارد. طيب الفيزا كارد فيها شرط ربوي شرط مفسد للعقد وشرط ربوي يقول إذا لم تدفع في المهلة ها فستزيد عليك هذا شرط نوع ربوي هذا شرط يفسد العقد مثل مثلا أن يأتي زيد فيبيع سيارة سيارة نيسان لعمر زيد باع سيارة لعمر واشترط عليه ثمن السيارة بحر من أن يكون بحرا من الخمر فاشتراها بإيش قل بخمسة أدنان خمر مثلا فاشتراها بالخمر أو اشتراها بجيش من الخنازير وهي سيارة نيسان فهو اشترط عليه أن يكون الثمن أن يكون إيه أن يكون خنزيرا أو يكون خمرا هذا شرط إيش فاسد باطل لما لأن خنزير ليس مالا والخمر ليست مالا خلافا لمن ممتاز للأحناف لما جعلوه مالا متقوما فهنا لو كان هذا الشرط المفسد اختلف هذا يقول بماله ثاني يقول لا أنت طلبت خمرا أو طلبت خنزيرا فماذا يفعلون هنا العلماء يقولون النظر في هذا الباب طبعا وجهان عندنا في المجمع الأول يقولون القول قول من يصحح العقد القول قول وهذا خذ بقى عندك فروع كثيرة في هذا الباب القول قول من يصحح العقد ما معنى ذلك ما معنى القول قول من يصحح العقد ها ممتاز الذي قال أنني طلبت مالا ليش لأنه لو قال طلبت خنزيرا أو خمرا أفسد العقد فقالوا القول لما قالوا لأن الأصل إيش قالوا لأن الأصل أن القاعدة صحح العقد ما أمكن إلى ذلك سبيلا صح العقد ما أمكن ذلك سبيلا ولذلك من صح الشرط الذي يصح به العقد هو القول قوله الوجه الثاني عندنا قال بل القول قول من يفسد العقد لما لأن الأصل عدم صحة العقد يعني القول قول من قال بل طلبت مني خمرا لأن الأصل عدم صحة العقد ما لم يأتي دليل ناقل يبين ذلك والأول أصح لما لأنهما قد اتفقا على العقد على إبرام العقد قد اتفقا واختلفا في مدته في الثمرة في العطاء في نقل الملكية لما اتفق على إبرام العقد يبقى إذن لابد أن نأتي إلى القاعدة صحح العقد ما أمكن لك إليك سبيل الباشمهندس هيموت فأنا شايفك كده خلاص انتهيت صح هو جاي ممتعد وقابلني في ظهر وقال اليوم صوم نعم قالوا المجموع معه بصوت منخفض نعم المجموع معه هو جاء للصوم لكن المشكلة كل المشكلة في المجموع لكن المجموع كما قلت والله تغزل في المسائل الفقهية أرقى مما تتصورون عامة الأول أصح لأننا نقول الأصل إصلاح العقد ما أمكن إلى ذلك سبيلا الصحيح الراجح في هذا الباب هو القول الأول وأن القول قول من قال طلبته بمال لأن بهذا تصحيح العقد ونحن نقول قاعدة العلماء صح العقد ما أمكن إلى ذلك سبيلا أنهم قد أبرموا العقد أو أبرم العقد طيب. فإن اختلف في الصرف بعد التفرق يعني بعد ما تفرق اختلف في الثمن في الصرف فقال أحدهما تفرقنا قبل القبض طبعا تفرقنا قبل القبض هذا إيه تعرفون الصرف ما هو الصرف هذا له علاقة بالنشرة صرف الجن بالجن يصرفه صح ما صرفه أخوك يجيب عنك ويشفع فيك إن أجاب. بقى المال كيف يعني؟ طب يجلس ولا ما يجلس؟ أما أنت بتشوف صرف الجن بينصرف يجلس. تفضل. وهذا صحيح، خذها شيء. وهذا صحيح. فهو يقول أن اختلف بعدما تفرق، اختلف تفرق قبل القبض، تفرق بعد القبض، أصل فرع عن أصل. قلنا دائما إذا اختلف فوجهان، والوجه الراجح صحيح هو إيه؟ صح العقد ما أمكن، والقول يقدم قول من قول من يصحح العقد. هنا قول اختلف، قال أولهم تفرقنا قبل القبض، وقال الآخر والله ما تفرقنا إلا بعد القبض. يبقى نقول فيها وجهان. الوجه الأول القول قول من قال التفرق قبل القبض. لما؟ لأن بهذا يفسد العقد، والأصل عدم إبرام العقد، عدم صحة العقد. والوجه الثاني وهو الوجه الراجح الصحيح الذي ندين الله به، قال بل تفرق بعد القبض. لما؟ لأننا نقول القول قول من صحح العقد، لأن هذا هو الأصل. عندما أبرم العقد فهو صحيح إلا ما دل الدليل ببينة صحيحة صريحة على بطلان العقد. طب إذا اختلف وقال بعضهما تفرقنا عن تراد، وقال الأخ لم نتفرق عن تراد، عدم التراد يدل على عدم صحة العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراد. وأيضا في قول الله جل في علاه إيه؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم. فيقول فيها وجهان. الوجه الأول سرعة، الوجه الأول أنها أن القول قول من يفسد العقد الذي قال تفرقنا عن عدم التراض، ولأن أصل عدم عقد عدم صحة العقد. والقول الوجه الثاني وهو القول الصحيح، الوجه الثاني هو الصحيح الراجح بأنه يصح العقد ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فالقول قول من قال بأن التفرق كان بعد أو عن تراض، التفرق كان، لأن هذا الذي يصحح به العقد. وبهذا نكون انتهينا من الباب. القول قول من صح العقد. من بقى الذي قول يكون تصحيح العقد؟ الذي قال تفرقنا عن تراض. لا، قالوا تفرقنا، والتفرق هذا البيعان بخيار ما لم يتفرق، تفرق هنا الآن. فالكلام بقى هنا النزاع. طب كان في تراض يعني بعد التفرق؟ التفرق هنا إبرام عقده الآن، لكن هل في تراض أم لا؟ فهمت؟ ده شرط صحيح لصحة العقد.